بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ إن شاء الله تعالى هذا المجلس من حيث وقفنا في المجلس الماضي، وذلك لمعنى كنت قد شرعت فيه ولم أتم بيانه. الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الآيات المتعلقة أو المسائل المتعلقة بحال الكافرين مع أصول الإيمان التي هي توحيد الله عز وجل ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، ثم ذكر بعض ما يتعلق بمسائل اليوم الآخر الذي هو كذلك أصلا من أعظم أصول الإيمان، انتقل إلى بيان إخلال أهل الجاهلية بأصل آخر من أصول الإيمان، وهو الإيمان برسول الله سبحانه وتعالى، إذ المتقرر في كتاب الله عز وجل أن الإيمان برسول الله سبحانه وتعالى يقتضي تصديقهم في كل ما يقولون، ويقتضي نصرتهم وطاعتهم، ويقتضي تعظيمهم وتوقيرهم وتعزيرهم، ويقتضي أن يحبوا أكثر مما تحب الأنفس والأهلون والأولاد. فشرع الشيخ رحمه الله في ذكر مسائل متعاقبة يبين طريقة أهل الجاهلية في التعامل مع هؤلاء الذين هم رسل الله سبحانه وتعالى، والتعامل مع ورثتهم وهم أهل العلم حملة شريعة الله سبحانه وتعالى. ولما كانت هذه المسائل في جملتها مسائل عظيمة لأنها من أصول الهدى لمن صلحت له، كما أنها من أصول الضلال لمن فسدت له، أي إن من استقام في هذا الباب الذي هو من أعظم أبواب التلقي، بأن يكون معظما لرسول الله عز وجل، مصدقا لهم، مؤمنا به، متبعا لورثتهم الذين أقامهم الله سبحانه وتعالى مبلغين عن دينه، فإن هذا يكون سببا في استقامته. فإذا أخل بهذا الأصل فقد سد على نفسه باب الهدى بأن عرض نفسه لضلال عظيم، وهذا مشاهد في كل من خالف الرسل وورثته. كان الشيخ رحمه الله ذكر عن من سبق من الأمم وهم لا سيما اليهود أن اسمهم في كتاب الله سبحانه وتعالى قتلة الأنبياء، ويقتلون النبيين بغير حق. وذكرت لكم أن الله سبحانه وتعالى آذن بالحرب من يؤذي أولياءه، ولا شك أن من أول من يدخل في أوليائه هم أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء، ومن باب أولى الأنبياء، فأولياء الله عز وجل هم الأنبياء ووراثهم من الصديقين والشهداء والصالحين. والله سبحانه وتعالى لم يجي في نصوص القرآن والسنة التوعد على أو المؤاذنة بالحرب إلا في ذنبين فقط، أحدهما في القرآن والآخر في السنة في الحديث القدسي هذا الذي المعروف بحديث الولي، إذان الربا أهل الربا بالحرب في قول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال تفقدت القرآن أو كلمة نحوه من أوله إلى آخره فلم أجد الله سبحانه وتعالى توعد بالحرب إلا في هذا الذنب، هذا يدل على أنه ذنب عظيم. في السنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن أول من يدخل في هذا هم العلماء، فيصير من آذى أنبياء الله عز وجل وعلماء الأمة فقد آذنه الله سبحانه وتعالى بالحرب. والسبب في أو بين هذين الذنبين رابط مهم، يعني بين الربا التي توعد الله عليها بالحرب في القرآن، وبين أذية أولياء الله عز وجل التي توعد عليها بالحرب في السنة، بينهما رابط. وذلك أن الربا استطالة في مال المسلم بغير حق، لأنه يغتنم فقره وضعفه وحاجته فيقرضه مالا ويأخذ منه بالزيادة، ولا شك أن المقترض لولا حاجته وفقره لما أخذ الربا، فلذلك كانت الربا استغلالا سيئا لفقر المسلمين، وكان المفروض أن يرحمه وأن يقرضه قرضا حسنا فيوسع عليه، وليس أن يغتنم حاجته إليه فيقرضه بزيادة، فهو بهذا قد استطال في مال أخيه المسلم بغير حق. وأما الذي يؤذي أولياء الله عز وجل فقد استطال في أعراضهم بغير حق، والله سبحانه وتعالى جعل محرما بين المسلمين أنفسهم أو دماءهم وأموالهم وأعراضهم. فلما كان الخوض فيها في في في باب الربا والخوض في أعراض العلماء كل منه استطالة فيما حرم عليه أن يستطيل فيه، توعدهم الله تعالى بالحرب. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرابط الذي يجمعهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. أربى الربا أي أشده وأسوأه، استطالة المرء في عرض أخيه، يعني الربا مع ما علم من عظمته وشدته وشدة حرمته عند الله عز وجل، إلا أن أفحش أنواعه هو أن يستطيل في عرض أخيه المسلم فيتكلم فيه بغير حق. هذا إذا كان في عموم المسلمين، ولا شك أنه في أولياء الله عز وجل من الأنبياء والعلماء هو أولى وأوكد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا منهما استطالة فيما لا يحق له أن يستطيل فيه من مال أخيه أو من عرضه، ومن باب أولى أن يستطيل في دمه، لأنه إن استطال في دمه فقد هتك ما بينه وبين الله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي إن الاستطالة في الدم في دم المسلم درجة أعلى من هذه، فإنها من أعظم الذنوب، بل أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا هو حال الربا وهذا هو حال الاستطالة في عرض المسلمين، لماذا كان هذا؟ ولماذا يؤكد الشيخ رحمه الله على التعامل مع العلماء ومع الأنبياء وورثتهم؟ بسبب أنه أصل من أصول الاستقامة. ولهذا لما ذكر الله تعالى الأنبياء الآية المشهورة في سورة الأنعام، ذكر 18 نبيا، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن مأمور بأن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء، ولا يكون الاقتداء إلا إذا كانت النفس عامرة بالمحبة والتوقير. لا يقتدي إنسان بما يعتقد فيه السوء. ولهذا المخالفون المغرضون الذين يريدون أن يضلوا الناس عن طريق الله عز وجل وعن صراطه المستقيم، أول ما يبدأون بالطعن في حملة الدين الذين يأخذ الناس منهم دينهم. فإذا أسقطوا ثقة الناس في علمائهم ونقلت شريعتهم فقد أفسدوا عليهم دينهم. ولهذا لما كان أعداء الإسلام في أول الأمر يكيدون للإسلام حنقا عليه أن أظهر الله عز وجل الإسلام وأهلك دول الكفر، من حنقهم عليه وحرصهم على الكيد له، من أين دخلوا إلى إفساد دين الإسلام؟ إنما دخلوا من هذا الباب، بالطعن في حملة دين الله سبحانه وتعالى إلى أقطار الأرض، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان أول ما كيد الإسلام كيد بإسقاط أعلامه ورموزه والطعن فيهم وتشويههم وبيان فساد أو الكلام فيهم ودعوى الفساد في أحوالهم. فلما دخلوا من ذلك الباب كان الفساد فيهم عظيما. وقد اتفق العلماء، وهذا يدل على هذا المعنى، اتفقوا على أنه لا يوجد أهل فرقة تنتسب إلى الإسلام هم أضل ولا أجهل في المعقول والمنقول من الرافضة. لماذا؟ لأنهم قطعوا الصلة بينهم وبين شرع الله، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان نقلة الدين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والرافضة يعتقدون أنهم كلهم كفار أو مرتدون إلا نفرا يسيرا منهم ما بين 3 إلى 15، والباقي كلهم عندهم مرتدون، فمن أين يصل إلى هؤلاء دين الله عز وجل؟ فإذا رأيت حال الرافضة وتأملت فساد دينهم وفساد ما هم عليه، تعلم أن الطعن في حملة الدين باب وخيم. ولهذا الشيخ رحمه الله من فقهه وقد كان معتنيا بأمر الدعوة وبين من المداخل التي تصلحها وتفسدها شيئا عظيما، عقد هذه الأبواب المتوالية ليدل على ضرر الكلام في معادات الأنبياء ومعادات العلماء والكلام فيهم، وسيذكر أبوابا لطعنهم فيه بما هو موجود الآن، كما نبه الشراح، نبه الشيخ رحمه الله ذكره الشراح أنه أشياء لا تزالت موجودة إلى الآن بأعيانها، ينسبون إليهم القصد السيء وأنهم يريدون الظهور في العلو في الأرض وأنهم يريدون الظهور، ونسبه قوم نوح إلى نوح وقوم موسى إلى موسى، وهو موجود في من يطعن في علماء الإسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. وكذلك ذكر أنهم ينسبون إليهم أنهم جهلة وأنهم لا يفقهون وأنهم يريدون الفساد في الأرض، وهذه المعاني كلها لا تزال موجودة إلى زماننا هذا. فكأن الشيخ رحمه الله يريد أن يقول إن هذه المداخل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وجاءهم بتعظيم حملة الشرع وبتعظيم حملة الدين وهداته تركها الناس ونبذوها وراء ظهورهم وصاروا يتخوضون في أعراضهم بغير حق. الشارح عليه رحمة الله وهو محمود شكري الآلوسي في الكلام على هذه المسألة التي هي قتل أولياء الله سبحانه وتعالى استطرد استطرادا عظيما نفيسا، ونحن ليس من شأننا في هذا المجلس أن نعتني باستطرادات المؤلف، الشرط فيه أن نقرأ ما يتعلق بتوضيح المسألة، إذا استطرد وزاد في مسائل خارج عنه فإننا لا نعتني به، لكن في هذه المسألة استطرد استطرادا مهما وهو مناسب في وقتنا هذا وجاء فيها رحمه الله بنفائس من العلم والفهم، فلذلك أحببت أن نقف عليه فأقرأ عليكم كلامه، نقف على ما ضمنه رحمه الله من هذه المعاني. وكان كلامه متعلقا بقضية الساعة التي هي نصرة أنبياء الله سبحانه وتعالى ونصرة أوليائه، وتعلمون ما يثار حولها الآن من الكلام، ما بين من يدعي أن نصرتهم ليست واجبة علينا ولا لازمة في حقنا، إما بسبب أن الله تعالى هو الذي نصر نبيه وتولوا أنبياءه وهو الذي سينصرهم ولسنا نحن، وإما بدعوى الأسماء هذه الموجودة الآن لإضلال الناس كحرية التعبير وما إليها، وإما أن يجتهد في نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينصره بما لا ينصر به النبي صلى الله عليه وسلم وينصره بما هو مخالف لشرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ رحمه الله قلت تكلم واستطرد في معنى من أهم المعاني التي ينبغي أن نقف عليها لا سيما في هذه الأيام، أيام ضعف المسلمين وخوارهم. المعلوم من عادة الله عز وجل في خلقه وسنته التي لا تبديل لها أن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه وينصر رسله وعباده المؤمنين، وهذا المعنى كثيرا ما يشكل على الناس الآن، فالمسلمون هم أهل الحق وهم أهل القرآن وهم أولى الناس بنصر الله سبحانه وتعالى، ونحن نرى حالهم في كل مرة ضعفا إلى ضعف، ولا تزيدهم تعاقب الأيام ومرور السنين إلا خورا إلى خورهم وإلا اختلالا إلى اختلال أوضاعهم. فكيف يجتمع هذا مع كون الله سبحانه وتعالى وعد بنصر هؤلاء وهو دخل إليها من جهة أن اليهود قتلوا الأنبياء، والله تعالى قد أخبر في كتابه أنه ناصر رسله وأنه مع المتقين وأن العاقبة لهم في الدنيا والرفعة لهم كذلك في الآخرة؟ كيف تجتمع هذه الأمور مع كون الله عز وجل قد يسلط على نبي من الأنبياء اليهود على فسادهم فيقتلونه، ويسلطهم على ولي من أولياء الله عز وجل وداع من دعاة الحق فيقتلونه ويؤذونه؟ كيف يكون هذا مع أن الله تعالى قد تكفل بنصرة أوليائه وأنبيائه ورسله؟ قال الشيخ رحمه الله صرحت يعني هذه الآيات كقول الله عز وجل ويقتلون النبيين بغير حق وقوله سبحانه وتعالى وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، قال إلى آية أخرى في هذا المعنى صرحت بما لاقاه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم المخلصون ودعاة الحق وبما كابدوه من أعداء الله سبحانه وتعالى والجهلة الطغاة مما تنهد له الصياصي وتبيض منه النواصي. هؤلاء أكابر الأمة المحمدية وعلماؤها الأعلام قد صادفوا عند دعوتهم إلى الحق والمحافظة عليه ما يسود منه وجه القرطاس، القرطاس هو الورق، يعني عند أن تحكى تلك الوقائع العظيمة التي آذوا فيها عباد الله عز وجل وأولياءه من أكابر هذه الأمة وجه القرطاس يسود. قال وتشيب منه لمم المداد، والمداد هو الحبر، يعني من وهذا تعبير كأنه يقول من هول ما أوقعوه بأنبياء الله تعالى ورسله القلم أو الحبر الذي يكتب هذه الشناعات يشيب من كثرة أو من شدة الأثر الذي يلقاه من ذلك. قال رحمه الله والأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وأتباعهم المؤمنون وإن كانوا يبتلون في أول الأمر فالعاقبة لهم، كما قال تعالى لما قصة نوح وتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسوله إلى ملك الروم فطلب من يخبره بسيرته، وكان المشركون حينئذ أعداءه ولم يكونوا آمنوا به، فقال ملك الروم كيف الحرب بينكم وبينه؟ قالوا الحرب بيننا وبينه سجال، يدال علينا مرة وندال عليه الأخرى، يعني وصفوا حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم مرة ينصرون عليه ومرة ينصر عليهم. فقال ملك الروم: كذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة. وهذا كلام ملك الروم مما علمه من سنة الله سبحانه وتعالى المبينة في كتبه السابقة. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بسؤال الصادقين من أهل الكتاب الذين يخبرون عما وجدوه في كتب الله عز وجل السابقة مما لم يطاله التحريف، يسألونهم وينبئونهم عما في كتاب الله عز وجل من وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ومن نصر أوليائه وأنصاره. فهذا الرجل من عقله علم أن هذا الحال وهو أنه ينصر مرة عليه وينصر عليهم هو سنة الله في الأنبياء. قال: وتكون العاقبة لهم. وهذا هو الشاهد. قال الشيخ رحمه الله: فإنه كان يوم بدر نصر الله تعالى المؤمنين، ثم يوم أحد أبتلي المؤمنون، ثم لم ينصر الكفر بعدها حتى أظهر الله تعالى الإسلام. أي إن الله عز وجل أدالهم على المسلمين في أحد بسبب ذنوبهم كما سيأتي، أو بسبب ذنب واقعه كما سيأتي، ليبين لهم حكمة عظيمة وهي التي من أجلها نقرأ هذا الكلام. ثم إنه سبحانه وتعالى رد الدائرة لأهل الإسلام، وبقي دين الله عز وجل ظاهرا حتى ظهر رسول حتى أظهره الله سبحانه وتعالى على الدين كله، فتمت كلمات الله سبحانه وتعالى صدقا وعدلا. قال رحمه الله: فإن قيل ففي الأنبياء من قد قتل، كما أخبر الله تعالى في الآيات السابقة أن بني إسرائيل يقتلون النبيين بغير الحق، وفي أهل الفجور من يؤتيه الله تعالى ملكا وسلطانا على المتدينين كما تسلط بخت نصر على بني إسرائيل، وهو المذكور في صدر سورة الإسراء كما تعلمون، وكما سلط كفار المشركين وأهل الكتاب أحيانا على المسلمين، أعني أن المذكور في سورة الإسراء على أحد أقوال في تفسير الآية. قيل يعني الجواب عن هذا: كيف يدالون على أهل الإسلام كما أديل بخت نصر على أتباع موسى، وأديل المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد، وكما هو حاصل في هذا الزمان من تغلب المشركين على أهل الإسلام في أقطار الأرض. قال: قيل أما من قتل من الأنبياء فهم كمن يقتل من المؤمنين في الجهاد شهيدا، أي إن النبي الذي يقتل في الحرب هو شهيد. قال الله تعالى: وكأي من نبي قاتل، في رواية قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال: ومعلوم أن من قتل من المؤمنين شهيدا في القتال كان حاله أكمل من حال من يموت حتف أنفه، أي أكمل من حال من يموت في فراشه، والناس يسمونها الآن في إطلاقهم يقولوا موت ربي، وهذا تعبير غير صحيح، لأن كلها موتة من الله عز وجل بقدره، سواء قتل شهيدا في المعركة أو بحادث سيارة أو قتل حتف أنفه، فلتحفظ هذه الكلمة ويعبر بها فهي أفضل. قتل حتف أنفه أي مات في فراشه موتة عادية من غير حادث ومن غير حرب ولا غيرها. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا قال الله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني هذا النبي الذي قتل لم يقتل لأنه بذلك قد نصر عليه أعداؤه وأديل عليه، إنما هي كرامة له لأن موته شهيدا أفضل من موته في فراشه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المشهور عند أهل العلم قتل بأثر سم، كما هو في الصحيح قتل بأثر سم ذراع الشاة التي سمها له اليهود، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الشهداء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين الذين يحاربون أعداءهم من المشركين: ما تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة، وكلاهما حسن وكلاهما خير، فلا يتضرر المسلم بأن يقتل في أرض المعركة. قال: ثم إن الذي قاتل، لهذا الله سبحانه وتعالى قال في موضع آخر، قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، وقيل إن هذه الآية هي أقوى آية في التحريض على قتال المشركين، يعني ليس في القرآن آية أشد منها في التحريض على قتال المشركين، لأن الحال أن الألم الذي يصيبكم أو الجوع أو الخوف أو فراق الأهل والأولاد أو القتل الذي يصيب أهل الإسلام هذا كله أنتم وهم فيه سواء، يصيبكم كما يصيبهم، لكن يوجد مرجح، وهذا أصل لما يعمل به أهل العلم وأهل الأصول في الترجيح بين الأدلة المتعارضة، هؤلاء يألمون وهؤلاء يألمون، لكن أيهم أحسن حالا وأفضل مآلا؟ هم الذين بين الله تعالى وصفهم فقال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، أي إنه هو إذا قتل لم يستفد شيئا، هذا على اعتقاده هو وليس على الواقع، لأن الواقع أن ما وراء موته أعظم بكثير مما قبل موته من عذاب الله تعالى ونكاله، لكن هو على قوله يظن أنه يقتل ولن يبعث. على هذا أنت تعتقد أو المسلم يقول الله تعالى له أنت تعتقد أنك إن قتلت في سبيل الله فلك جنات عرضها السماوات والأرض حي عند ربه يرزق وله من الفضائل ما تعرفون مما ذكره الله تعالى في كتابه، وهو مفصل تفصيلا واضحا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المعنى يدل على أنكم أولى بالصبر في الساحات منهم، لأنكم ترجون من الله تعالى ما لا يرجون، وهذه قريبة من قوله في هذه الآية قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. قال الشيخ رحمه الله ثم إن الدين الذي قاتل عليه الشهداء ينتصر ويظهر فتكون لطائفته السعادة في الدنيا والآخرة، من قتل منهم كان شهيدا ومن عاش منهم كان منصورا سعيدا، وهذا غاية ما يكون من النصر، إذ كان الموت لا بد منه، فالموت على الوجه الذي يحصل به سعادة الدنيا والآخرة، أي سعادة الدنيا لمن تركهم ممن سينتصر بعده من أهل ملته وطائفته، وسعادة الآخرة له بحيث كونه مات شهيدا، وعقيدة أهل الإسلام أن تلك الساعة التي مات فيها لن يتقدم ولن يتأخر، يعني لو بقي في بيته فسيموت في بيته، كما قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني الساعة ستصل سواء مت في ساحة القتال أو مت في بيتك وتخلفت وجبنت. إذن هذا يقتضي أنه موته في المعركة مع أنه كان لا بد أن يموت في تلك الحال، موته في المعركة مع ما له عند الله عز وجل من الشهادة من ثواب الشهادة أفضل من أن يموت في فراشه. قال الشيخ بخلاف من يهلك هو وطائفته فلا يفوز لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا يفوز الذي يقاتل في سبيل الباطل، لأنه إن نصر في الدنيا فستكون العاقبة لأعدائه وسيدالون عليه، وإن مات فإلى خزي الله سبحانه وتعالى وعذابه، فأي فوز له؟ لا فوز، وإن ظن أنه قد انتصر فقد هلك وخاب وخسر، لأنه في الدنيا النصر الذي حققه لن يدوم ولن يستمر، وهذه سنة الله تعالى في خلقه جميعا، لا يستمر الباطل ولا يستقر له الظهور أبدا، بل إن ظهر فإنما يظهر في مرحلة معينة ابتداء امتحانا وابتلاء واختبارا وإجراء لحكمة الله عز وجل وسنته في خلقه، ثم تكون عليه الدائرة. فهذا الحال في الدنيا، هذا النصر الذي حققه في الدنيا مآله إلى زوال، والمعلوم أن كل شيء مآله إلى زوال لا خير فيه، ولهذا كان من أعظم ما يزهد الناس في الدنيا أنها فانية، ومن أعظم ما يرغب الناس في الجنة أنها باقية، ولهذا الوصف الذي يتكرر كثيرا في صفة الجنة هو الخلود، الأوصاف الأخرى تذكر وتتكرر على حسب منزلتها وفضلها في الترغيب، ما لأهل الجنة من الثواب يذكر ويتكرر، لكن الوصف الذي يتكرر بكثرة هو الخلود، لما؟ لأنه من أعظم النعيم، أنه ينعم ولو بشيء، لو فرض أنه ينعم بشيء صغير، لأن العاقل لو خير بين أن ينعم نعيما عظيما في مدة يسيرة وينعم نعيما يسيرا في مدة طويلة لاختار أن ينعم النعيم اليسير مع طول المدة، فالله تعالى جمع لأهل الجنة النعيم العظيم الذي يكون في أضعف أهل الجنة منزلة عند الله تعالى أو أقلهم وأدناهم درجة عند الله، له من الثواب والنعيم ما لي عشرة أضعاف ما لأعظم ملك من ملوك الدنيا، نسأل الله تعالى من فضله، وهو الذي يده مبسوطة بالعطاء الليل والنهار لا تغيظهما النفقة. وأما هذا حال أهل الإسلام، أما الكافر فالنصر الذي يحققه في الدنيا مآله إلى زوال، وهو إن مات فلا خير له في موته، وإنما هو تعجيل لعذاب الله سبحانه وتعالى وخزيه. قال الشيخ رحمه الله والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم وفعلوا الأسباب التي بها قتلوا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم اختاروا هذا الموت إما أنهم قصدوا الشهادة يعني ابتداء، وإما أنهم قصدوا به ما قصدوا ما به يصيرون شهداء، يعني إما أنهم قصد إلى الشهادة ابتداء ولا عيب ولا غضاضة على من مات الموتة التي اختارها، إنما يؤسى ويؤسف على من فلتت نفسه على موتة لا يرضاها ولا يحبها وكان يتمنى غيرها. أما من أكرمه الله عز وجل بالموتة التي يحبها فمن أين يؤسف عليه أو من أين يخزى؟ هذا قد فاز الفوز الذي ليس بعده خسر. فأنبياء الله عز وجل وأولياؤه من حملة الدين والمجاهدين في سبيل الله عز وجل من العلماء والصحابة ومن بعدهم الذين قتلوا في المعارك لا حزن عليهم، لأنهم ماتوا الموتة التي اختاروها. وبيان أنهم اختاروها بأحد وجهين، قال الشيخ إما أنهم اختاروا الشهادة ابتداء فقصد إليها وقد كان منهم من يتعرض لها ويبرز صدره في معارك القتال، وتعرفون القصة المشهورة قصة جليبيب الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن صدق الله فصدقه، أسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي معركة من المعارك قسم 2000 وكان له نصيب، أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم فحمله وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبك من 2000، قال ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك لأرمى بسهم في سبيل الله فيصيبني ها هنا فيدخل ويخرج من ها هنا، يعني وضع يده على صدره يدخل السهم من هذه الجهة ويخرج من الجهة الأخرى فأقتل شهيدا في سبيل الله، فلم تنظر إلا السويعات ورجعت الدائرة في الحرب وأصابه سهم في الموضع الذي وضع عليه يده وخرج من الموضع الذي أشار إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه. والله سبحانه وتعالى إنما يعامل الناس بما يعامله به، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهذا صدق الله فصدقه، والشاهد أنه لا حزن عليه لأنه اختار الميتة، لأنه مات الميتة التي اختارها فلا حزن عليه ولا أسف. هذا النبي الذي قتل هو تعرض لهذا لأنه أراد الشهادة، هذا وجه، أو يكون لم يريد الشهادة أصالة لكن قصد إلى فعل أسبابها، هو يعلم أن تعلم العلم الشرعي والقيام في نصرته وقول كلمة الحق لا سيما في زمان الفتن وتأليب الناس واتباعهم لأهوائهم يعلم أنه قد يعرضه إلى الموت أو يعرضه إلى القتل والأذية، ومع ذلك سار في هذا الطريق، إذن هو تسبب إليه، فهو اختار تلك الميتة إما ابتداء بقصده إليها وإما بتسببه إليها، إذن لا حزن عليه بل مات الميتة السوية التي يلقى بعدها كرامة الله سبحانه وتعالى وقد اختارها. قال رحمه الله، قال قصدوا ما به يصيرون شهداء عالمين بأن لهم السعادة في الدنيا بانتصار طائفتهم وببقاء لسان الصدق لهم ثناء ودعاء، يعني هو لو كان يعلم أنه سيقتل لكن ليس هذا هزيمة، لأنه يعلم أن من بعده من أهل منته من أهل ملته سينتصرون وسيكون لهم الرفعة في الدنيا والعاقبة في الدنيا، وهو سيبقى له لسان الثناء ولسان الثناء في الآخرين، كما قال إبراهيم عليه السلام وطلب إبراهيم عليه السلام ربه تعالى أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، والمقصود أن يبقى من بعده من الناس يثني عليه بالخير، وهذا من أعظم مطالب الشرفاء، فإن أهل الشرف في الدنيا وأقصد به الشرف الديني لا الشرف الدنيوي الذي يزول، لكن الشرف الحقيقي من أعظم مقاصدهم هو الثناء الحسن في الآخرين، يعني يبقى ذكره والترحم عليه والثناء عليه وذكر بطولته وذكر نصره لدين الله سبحانه وتعالى في الآخرين، لا لأنه يحب مدح الناس وثناءهم، بل لأن أعظم الناس عند الله سبحانه وتعالى درجة هم الذين نفعوا دين الله تعالى ونصروا فبقي لهم لسان الصدق في الآخرين، فهو يقصده بسبب أثره لا يقصده لأنه محبوب له ثناء الناس ومدحهم، وإلا لو كان يعلم أن دين الله سبحانه وتعالى ينتصر وينتشر من غير أن يذكره ولا كان الأحب إليه أن لا يذكر. قال رحمه الله بخلاف من هلك من الكفار فهم هلكوا بغير اختيارهم هلاكا لا يرجون معه سعادة الآخرة ولم يحصل لهم ولا لطائفتهم شيء من سعادة الدنيا، بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ويوم القيامة هم من المقبوحين، وقد قال الله تعالى فيهم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن كثيرا من الأنبياء قتل معه ربيون كثير أي ألوف كثيرة، وأنهم ما ضعفوا ولا استكانوا لذلك، بل استغفروا من ذنوبهم التي كانت سبب ظهور العدو، وأن الله تعالى آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، هذا كما تقدم معنا. فما وهنوا ولا ضعفوا ولا استكانوا، ولكن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فغفر الله تعالى ذنوبهم وأصلح أحوالهم وجعل العاقبة لهم في الدنيا والعاقبة لطائفتهم في الدنيا وحسن الثواب لهم في الآخرة. قال فإذا كان هذا قتل المؤمنين فما الظن بقتل الأنبياء، ففيه لهم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح. فكون النبي يسلمه الله تعالى إلى أعدائه فيقتلوه لا يعني هذا أنه قد خذل ولم ينصر، بل هو نصر لهم، لأن العاقبة لأتباعه ودينه في الظهور، ولأن ذلك أرفع في درجته عند الله سبحانه وتعالى. قال وظهور الكفار على المؤمنين أحيانا هو بسبب ذنوب المسلمين كيوم أحد، فإن تابوا انتصروا على الكفار، وهذا كما في, في, في, في سرد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ودير عصى الرماة وهم بعض المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن يمكثوا في أماكنهم، وهذا يدل على أن معصية بعض المسلمين قد تؤثر في أهل الإسلام جميعا، معصية بعض المسلمين قد تؤثر في بعضهم، كما هزم المسلمون كلهم بعصيان الرماة منهم، فأديل عليهم المشركون وانهزموا في ذلك اليوم. لكن في الغزوات التي تأتي بعدها كلها التي كان فيها قتال مع النبي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، كلها نصر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على المشركين، لأنهم أزالوا سبب الإدالة عليهم وهو الذنوب، فاستغفروا وتابوا وحققوا ما يستوجبون به نصر الله تعالى، فنصرهم سبحانه وسبحانه جل وعز. قال الشيخ رحمه الله فإن تابوا انتصروا على الكفار وكانت العاقبة لهم، كما جرى مثل هذا للمسلمين في عامة ملاحمهم مع الكفار، يعني في تاريخ المسلمين كله الحال جرى على هذا. قال وهذا من آيات النبوة وأعلامها، وهذا الموضع هو الذي من أجله قرئ الكلام الذي سبق كله، إنما أتيت به لهذا الموضع. قال وهذا من آيات النبوة وأعلامها ودلائلها، يعني يكون الناس الآن ربما يشك في صحة الدين بسبب أن أهل الإسلام منهزمون، والشيخ سيبين أن ضعف المسلمين في هذا الزمان من أعظم الأدلة على أن دينهم هو الحق، لأن كما سيذكر. قال رحمه الله فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له، فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم، فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك، ودوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما من غير مزاحمة وصف آخر يوجب العلم بأن المدار علة الدائر، الدائر هو الانتصار والهزيمة، وهذا الانتصار والهزيمة باستقراء تاريخ المسلمين كلما تابوا من الذنوب من وقت ما كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، كلما تابوا من الذنوب وأصلحوا أمورهم واجتمعوا على ولاة أمورهم وأقاموا توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذوا الشرك ونقضوه وحاربوا مظاهر الشرك كلها وسدوا ذرائعهم وأقاموا دين الله سبحانه وتعالى وأظهروا شرائعهم وحاربوا الفساد والمفسدين ونبذوا المعاملات المحرمة والمعاصي كلها بأنواعها، كل ما حققوا هذه الأمور إلا وينصرهم الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود في كل دولة، استقرأ تاريخ أي دولة ستجدها، إذا حصل هذا الحال نصروا وأديلوا على أعدائهم. فإذا تركوا دين الله سبحانه وتعالى وتركوا شرائعهم وضيعوها وفرطوا فيها فإن عدوهم سيدل عليهم، هذا هو الذي يدل على أن هذا مما يدل على أن هذا النبي صادق فيما يدعي، لأنه يقول لهم إن اتبعتموني وأطعتموني نصركم الله ورفعكم وأعزكم وأعلى مقامكم، فإن خالفتموني وظهر فيكم المعصية وظهرت فيكم المخالفة فإنكم ولو كنتم كثرة ولو كنتم كثيرا ولو كنتم فإنكم منهزمون أذلة. وهذا هو الموجود الآن بتمامه، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع البيوع، هو من أكثر أنواع البيوع وجودا الآن ورواجا في البنوك في بلاد الإسلام، إذا تبايعتم بالعينة، وهو تحايل على الربا، يعني ليس ربا صريح لكن تحايل عليه، والله سبحانه وتعالى أهون عنده أن يأتي الناس محارمه كفاحا من أن يأتوها كفاحا أهون عنده سبحانه وتعالى من أن يتحايلوا عليه، ولهذا لما تحايل اليهود على حرمات الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير. الشاهد أنه لما ينتصرون على أو لما يقيمون دين الله سبحانه وتعالى فإنهم سينتصرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر، رضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، هو ذكر لنوعين من المالين، أهل الأموال أهل البقر والإبل ينمون أموالهم، وأهل الزرع يشتغلون بزرعهم، وهذا كناية عن إقبالهم التام على الدنيا والتنافس فيها وجمع حطامها وتركهم إقامة دين الله عز وجل الذي أمرهم به. قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله، وهذا من لازم اشتغالهم بالدنيا، لأنهم إذا رغبوا في الدنيا رغبة تامة فلا شك أنهم لا يبنون هذه القصور ويجمعون هذه الأموال ثم يتركها ويذهب ليجاهد أبدا، بل تعلق على قدر ما يتعلق الإنسان بالدنيا على قدر ما يكون ذلك نقصا في إقامته لدين الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأوصاف وهي كلها موجودة في أمة الإسلام الآن. تعامل بالربا هو ذنب من الذنوب التي آذن الله أصحابها بالربا، أي المسلمون الآن يحاربون ربهم تبارك وتعالى، لا أقول المسلمين بل كثير من المسلمين يحاربون ربهم تعالى، فهو يقول في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني كيف ينصرهم هو يحاربهم، يعني ينصرهم هو يحاربونه، هذا لا يكون. فلهذا كان الربا وشيوعه من أعظم أسباب إهلاك الناس، من أعظم أسباب إذلالهم، والإذلال من أعظم أنواع العذاب. أليس الإهلاك أسوأ من التعذيب؟ والله إن الإهلاك أسوأ من التعذيب، من الإذلال، يعني لأن يموت الإنسان عزيزا خير له من أن يعمر فيذل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، لأنه سيحتاج ويضعف ولا يجد من يقوم بشؤونه وأموره وسيتعرض إلى مواقف مخزية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه، يعني يسأل الله أن يقبضه إليه قبل موته. فالله تعالى عذبهم لما حاربوه بأشد أنواع العقاب، وعقاب من أشد أنواع العقاب هو الإذلال. قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا هو التقرير ما يقرره الشيخ، الإذلال والعقوبة ملازمة لترك الدين، إذا أقاموا الدين رجع إليهم نصر الله سبحانه وتعالى. وهذا في صدر سورة الإسراء موجود مع بني إسرائيل سواء بسواء، لأن هاتين الأمتين تشتبهان في كثير من الأمور، في نبييهما وفي كتابيهما وفي شرائعهما وفي سنن الله سبحانه وتعالى فيهما. ومن ذلك أن الله ذكر عنهم أنهم إذا تركوا دين موسى وعصوا وأفسدوا سلط الله عز وجل عليهم الأعداء، فإذا تابوا ورجعوا نصرهم الله على أعدائهم، ثم إن عادوا عادوا، قال الله في آخره: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي هذا في الدنيا إذا عصيتم أذللناكم إذا أطعتم أعززناكم، والآخرة فيها من العذاب، نسأل الله تعالى العافية. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله يقول: وقولنا من غير وصف آخر يزيل النقوض، هذه ما تهمناش، وقولنا من غير وصف آخر، من غير مزاحمة وصف آخر يوجب العلم بأن المدار علة الدائر، وقولنا من غير وصف آخر يزيل النقوض الواردة، فهذا الاستقراء والتتبع إلى تاريخ الأمة بل لتاريخ الأمم الماضية حتى بني إسرائيل يبين أن نصر الله تعالى وإظهاره هو بسبب اتباع النبي، وأنه سبحانه وتعالى يريد إعلاء كلمته ونصره ونصر أتباعه على من خالفه، وأن يجعل لهم السعادة ولمن خالفهم الشقاء، وهذا يوجب العلم بنبوته، أي يوجب اليقين بأنه نبي مرسل من عند الله تعالى، وأن من اتبعه كان سعيدا يعني في الآخرة، وأن من خالفه كان شقيا يعني في الآخرة، لأن شاهده في الدنيا، من اتبعه في الدنيا وأطاع أمره رفع، ومن عصاه وخالف أمره خفض، فكذلك في الآخرة، كما أنه الحال في الدنيا فكذلك في الآخرة. وما أكثر ما يقيم الله عز وجل لشواهد الآخرة أمورا في الدنيا يشاهد الناس فيها نظائرها في الدنيا حتى يعلموا صدق ما أخبرهم به سبحانه وتعالى عما يكون في الآخرة. قال الشيخ: ومن هذا ظهور بخت نصر على بني إسرائيل، فإنه من دلائل نبوة موسى، إذ كان ظهور بخت نصر وهو طاغية مشهور له في التاريخ ذكر عظيم في الإفساد، سلطه الله عز وجل فيما يقولون على بني إسرائيل بعد عصيانهم فعاقبهم به، فإنه من دلائل نبوة موسى إذ ظهوره إنما كان لما غيروا عهود موسى وتركوا اتباعه فعوقبوا بذلك، وكانوا إذا كانوا متبعين لعهود موسى منصورين مؤيدين كما كانوا في زمن داود وسليمان، يعني لما كانوا في زمن داود وسليمان مقيمين لشرع الله كانوا منصورين، ولما تركوا شرع الله بعد ذلك عوقبوا بالمخالفات والإذلال، وهذا في وقع لهم قبل ذلك مع موسى، لما أطاعوا موسى واتبعوه نصرهم الله على فرعون فأغرقهم، فلما خالفوه في التيه وأمرهم بدخول القرية ولم يمتنعوا أن يدخلوها وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، تاهوا في تلك القرية 40 سنة، تاهوا في تلك الصحراء وهي صحراء سيناء 40 سنة، ولم يخرج منهم أحد، يعني الذين خرجوهم نسلهم أولادهم، أما من دخل مع موسى فلم يخرج منهم أحد ولم يدخل الأرض المقدسة بسبب عصيانهم لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ كما أنهم في زمن داود نصر لما حققوا شرع الله في زمن داود وسليمان وأذلوا بعد ذلك وضربت عليهم الذلة والمسكنة وشردهم النبي صلى الله عليه وسلم شرا مشرد وطردهم عمر رضي الله عنه وأخرجهم من جزيرة العرب لما تركوا هذه الأمور، فإنه كذلك في هذه الأمة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منصورين، كذلك في وقت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في وقت الخلفاء الراشدين في صدر الدولة الإسلامية كلها الأموية والعباسية كان أهل الإسلام منصورون. تعرفون القصة الأدبية التي يذكرها الأدباء وإن كان لا يعرف لها إسناد صحيح لكنها لعابة على العواطف، أنه كان ينظر إلى السحاب فيقول اذهبي فأودقي حيث شئت فسيأتيني خراجك، أي أنه ينظر إلى السحابة يقول أنزلي ماءك حيث شئت، ما يحتاج تنزل عليه الماء هنالك عنده فوق رأسه، أنزلي ودقك حيث شئت من الأرض فإن ذلك الزرع الذي سيخرج من الودق سيأتي إلي، لأنها وهذا كناية عن امتداد ملك المسلمين في ذلك الزمان من مشرق الأرض إلى مغربها تصديقا لما أريه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه زويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها صلى الله عليه وسلم، كان هذا إشعارا من النبي صلى الله عليه وسلم أن دولة الإسلام ستمتد في المشرق والمغرب وأنها لن تمتد في جهة الشمال والجنوب، وهذا موجود الآن، دولة الإسلام ممتدة أو دول الإسلام من الأول إلى الآن ممتدة من كما يقولون من المحيط إلى المحيط، يعني من الشرق إلى الغرب وليست ممتدة في جهة العلو أو جهة السفول. والمقصود أنه كما أن بني إسرائيل نصروا لما حققوا دين الله وأذلوا لما تركوه كذلك الحال في أهل الإسلام. قال الله تعالى قال رحمه الله كما قال الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وهذا حال تضييعهم للشرع، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وهذا تلخيص لما سبق، يعني ذكر الوقائع الجزئية ثم ذكر القاعدة العامة، إن عدتم عدنا، إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى إدالة أعدائكم عليكم، إن عدتم إلى التمسك بشرع الله عز وجل عدنا إلى نصركم. كأنه يقول لهم تمسكوا بوصايا موسى وعهوده ومواثقه أنصركم، اتركوا مواثيق موسى وعهوده أذلكم. هل يوجد دليل أقوى من هذا على أن موسى مرسل من عند الله وأنه رسول من عنده؟ لا يوجد أدل من هذا. لهذا يذكر العلماء مثلا تقريبيا لهذا الحال، يعني كون هذه الأمور التي ينصر الله تعالى بها المرسلين دليل على صدقهم، يذكرون لها مثلا وأظن أني ذكرته في مناسبة سبقت، وهو أن ملك من الملوك يجمع الناس على صعيد كبير بين يديه، ثم وهو جالس في أبهته وفي عز ملكه وأحراسه وجنوده بين يديه مشهري أسلحتهم، يقوم رجل من وسط الناس من وسط الجمهور الحضور فيقول إن الملك قد كلفني أن آمركم بكذا وكذا، يعني يذكر لهم أمر معين، كأن يقول لهم مثلا إن الملك قد طلب مني أن آمركم بالانصراف، يعني يقول لكم الملك انصرفوا. قالوا ثم يقول لهم الدليل على أني صادق أن الملك الآن بعد أن أسكت سيقوم ويجلس، يعني سيفعل الملك فعلا ليس من عادته، لأنه إذا فعل فعلا من عادته أن يفعله، إن قال مثلا سيهز رأسه قد يقول حدث اتفاقا لأن الملك من عادته أن يهز رأسه، لكن يذكر شيء ليس من عادة ذلك الملك أن يفعله، فيقول سيقوم ويقعد ثم يحك رأسه ثم يقوم ويقعد ويحك رأسه مرتين، هذا ليس من عادة الملك أن يفعله، فلما يسكت هذا الرجل يقوم الملك فيفعل مثل ما قال هذا الرجل سواء بسواء، هل يشك أحد من الحاضرين أن الملك هو الذي أمره بذلك الفعل؟ لا يشك أحد، كلهم سيصدقونه وسينصرفون، وسيكون من بقي في ذلك الموضع مستحقا للعقوبة، لأن الملك قد أظهر له دليل صدق ذلك المدعي الذي أرسله إليه، ومع ذلك خالفه فاستحق العقوبة. ولهذا كانت المعجزات التي يؤيد الله بها الأنبياء كانت خارقة للعادة، يعني على خلاف العادة. يدعي النبي أن خرق الله تعالى لعادته في هذا الشيء هو دليل على أني رسول منه، فكذلك هذا إن أطعتموه، هو يقول لهم هذا الرسول وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، إن خالفتم أمري فتبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله واتبعتم الزرع، يذكر علامات، إن تركتموها أذلكم الله وإن رجعتم إلى الدين أعزكم الله. فيفعل الله تعالى بالمسلمين في تاريخهم كله على هذا النحو، إن قاموا شرعه نصره ومد دولتهم في الخافقين حتى لا تغيب عنها الشمس، فإن كان عصوه أذلهم وشردهم شر مشرد كما هو موجود كما حدث في بعض الوقائع في تاريخ الإسلام وحدث الآن. والآن نحن في غنى عن حكايات التاريخ، فإننا نشاهد من المآسي ما يعلمه كل أحد، والشاهد أن ضعف المسلمين ليس دليلا على أن دينهم هو الحق، ليس بحق، بل هو عينه الدليل على أن دينهم هو الحق، وأن نبيهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الذي أرسله إلى الناس ليتبعوه ويطيعوه. قال الشيخ رحمه الله: وبين ظهور الكفار على المؤمنين أو ظهور بعضهم على بعض، وبين ظهور محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على اليهود، قال الشيخ رحمه الله: فبين، يعني الله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل، فبين أن ظهور بعض الكفار على المؤمنين أو ظهور المؤمنين بعضهم على بعض، وبين أن ظهور محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على أهل الكتاب اليهود والنصارى هو من جنس ظهورهم على المشركين عبدة الأوثان، وذلك من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودلائل رسالته، وأنه صلى الله عليه وعلى آله، وهذا يبين الفرق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم وبين ظهور الكفار بعضهم على بعض أو ظهور الكفار على المؤمنين، فإنه لا يستقر ولا يدوم ولا يظهره الله سبحانه وتعالى، بل يكون مآله إلى الزوال. قال الشيخ رحمه الله في تعليقا على قصة بني إسرائيل: فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة وظهور عدوهم عليهم تارة من دلائل نبوة موسى صلى الله عليه وسلم، وكذلك ظهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عدوهم تارة وظهور عدوهم عليهم تارة هو من دلائل رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلام نبوته. وكان نصر الله لموسى وقومه على عدوهم في حياته وبعد موته كما جرى لهم من يوشع وغيره من دلائل نبوة موسى، وكذلك انتصار المؤمنين مع محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته مع خلفائهم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائلها، وهذا بخلاف الكفار الذين ينتصرون على أهل الكتاب أحيانا، فإن أولئك لا يكون مطاعهم إلى نبي ولا يقاتلون أتباع نبي. يعني قد يقول قائل هذا إشكال أزاله فأحسن، قد يقول قائل هذا في قتال المسلمين مع أعدائهم، ما بال انتصار بعض المشركين على بعض، أي يدل على أن الذين انتصروا هم الذين على حق؟ فقال الشيخ رحمه الله: لا يدل على ذلك، لأن الذي انتصر لا يدعي أو لا ينتسب إلى دعوة نبوة، ويدعي أن نصرته دليل على أنه رسول. والمثال الشاهد بخت نصر هذا الذي أدله الله على بني إسرائيل، لم يدعي أنه رسول ولا أنه ناصر لشريعة رسول حتى يكون نصره دليلا على أنه على الدين الحق، بل هو كان قال الشيخ كان كقطاع اللصوص يدال ويدال عليه أعداؤه، وإنما الآخرون هم المعنيون بمثل هذا، إن أطاعوا نصروا على أعدائهم وإن خالفوا رسلهم وديلت عليهم. قال: فهذا يبين هذا وأمثلته يبين الفرق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم. وفرق آخر عظيم هو ما تقدم من أن الأنبياء والشهداء هم اختاروا تلك الموتة بخلاف الكفار، انتصاره أو موته ليس هو الذي اختاره، بل هو يكرهه وهو لا يحبه وهو لا يميل إليه. فهذه الأمور، يعني كون طائفته تنتصر وتدان ودينه يظهر ويدعي النبوة مع كونه يموت الموتة التي يحبها، هذه من الأمور التي تبين الفرق بين إدالة المشركين المسلمين على المشركين وبين إدالة الكفار بعضهم على بعض. قال رحمه الله: ومن ذلك وذلك من أعلام نبوته ودلائل رسالته ليس هو كظهور بخت نصر على بني إسرائيل وظهور الكفار على المسلمين، وهذه الآية مما أخبر به موسى وبين أن الكذاب المدعي للنبوة لا يتم أمره وإنما يتم أمر الصادق، فإن من أهل الكتاب من يقول محمد وأمته سلطوا علينا بذنوبنا مع صحة ديننا الذي نحن عليه، كما سلط بخت نصر وغيره من الملوك. قال قد يحتج بهذا علينا، أهل الكتاب يقولون لأهل الإسلام لما أخرجتمونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر مع أن ديننا هو الحق سلطتم علينا بسبب أننا كنا أذنبنا، لكن إذا رجعنا إلى ديننا نصرنا عليكم، فكيف الجواب؟ قال الشيخ رحمه الله: هذا قياس فاسد، فإن بخت نصر لم يدع نبوة ولا قاتل على دين ولا طلب من بني إسرائيل أن ينتقلوا عن شريعة موسى إلى شريعته، فلم يكن ظهوره إتماما لما ادعاه من النبوة ودعا إليه من الدين، بل كان بمنزلة المحاربين قطاع الطريق إذا ظهروا على القوافل، بخلاف من ادعى نبوة ودينا دعا إليه ووعد أهله بسعادة الدنيا والآخرة وتوعد مخالفيه بشقاوة الدنيا والآخرة، ثم نصره الله وأظهره وأتم دينه وأعلى كلمته جعل له العاقبة في الدنيا وأذل مخالفيه، فإن هذا من جنس خرق العادات المقترن بدعوى النبوة، فإنه دليل عليها، وذلك من جنس خرق العادات وذكر مثال يوضح يعني بين من ما تقترن فيه الدعوة وما لا تقترن فيه الدعوة، يعني ادعاء النبوة قد يغرق الله تعالى في البحر أمما كثيرة ولا يكون ذلك دليلا على نبوة نبي، يعني لا يكون دليل على أن فلان نبي، لكن إغراق فرعون في البحر كان دليلا على أن موسى نبي. قال الله في 9 آيات من آياته إغراق فرعون وقومه. لماذا غرق فرعون مع موسى؟ غرق فرعون في قصة موسى دليل على نبوة موسى، وغرق كثير من الأمم ليس دليلا على نبوة نبي، لأن دعوة موسى لأن غرق فرعون مقترن مع دعوة موسى النبوة، وغرق غيره ليس كذلك. فلهذا إذا أدل الكفار بعضهم على بعض أو أدل المسلم على أهل الكتاب لا يدل هذا على صدق المدعي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله استطرد في هذا المعنى وذكر الأدعياء أدعياء النبوة الذين خرجوا فيما سبق، وكيف أنهم لما كانوا كاذبين لم ينصرهم الله ولم يتم أمرهم ولم يظهر دينهم، بل هلكوا وهلكت دعواتهم كمسيلمة الكذاب وغيره ممن ادعى النبوة مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والحارث دمشق وباب الرومي وغيرهم في كلام كثير لا يزال بعضه مستمرا، لكن هذه خلاصته التي سيق من أجلها، وهي أن ضعف المسلمين في هذا الزمان من أعظم الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يدل على شيء آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى له من لطيف الحكم في تصرفه في قدره ما قد يجهله الناس، فيجعل الله عز وجل ضعف المسلمين دليلا على صدق نبيه، فينصر الله سبحانه وتعالى نبيه بضعف أمته، فهذا ضعف الأمة لا شك أنه نصر للنبي لأنه أيده بمعجزة تدل على صدقه. وهذا يبين أن مفهوم النصر ليس كما يتصوره كثير من الناس، يعني ليس مفهوم النصر أن تغلب وتقتل، وليس مفهوم النصر أن ترفع اللافتات والشعارات وتخرج في المظاهرات. النصر هو ما جعله الله سبحانه وتعالى نصرا. وهل كان يظن لولا بيان الله سبحانه وتعالى في كتابه كما وضح الشيخ، هل كان يظن أحد أن ضعف الأمة دليل نصر، ضعف الأمة نصر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يظنها أحد، لكن شرع الله سبحانه وتعالى هو هذا، والواجب على أهل الإسلام إن كانوا يريدون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون في مظاهرات ولا يند ولا يفعلون تنديدات ولا يعلقون لافتة ولا أي شيء، أقيموا شرع الله سبحانه وتعالى في أنفسكم وفي أهليكم وفيما ولاكم الله سبحانه وتعالى عليه وفيما جعله الله سبحانه وتعالى تحت أيديكم، هذا هو حقيقة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار وظهور دينه وانتشار شرعه صلى الله عليه وسلم، وهو الموجب لسعادة الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه عنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.